إخوة الإيمان، نحيا الآن في رحاب قرآن المغرب بصحبة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان والتلاوة لما يتيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما صالحا من ذكر

قالوا أولم تك تأتي ولقد آتينا موسى الهدى المسيء

الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله الذي إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم What? السماء بماء وطوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الخير الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تبارك الله رب العالمين هو الخير لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له صدق الله.